إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. اتقوا الله وتذكروا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يوم يا عباد الله يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس حافية أقدامهم، عارية أجسادهم، شاخصة أبصارهم، والشمس قد دنت من رؤوسهم، ولا ظل يومئذ إلا ظل رب العالمين. فيظل سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده ممن وفقهم سبحانه وتعالى. فنف من الناس عباد الله من يظله الله جل وعلا في ذلك اليوم، ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ في عبادة الله. فهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله يا عباد الله حصلت له هذه المزية لأنه نشأ في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، مع أن مرحلة الشباب هي مظنة غلبة الشهوة وقوة الباعث فيها إلى اتباع الهوى كبيرة، ولكن هذا الشاب وفقه الله عز وجل لطاعته وملازمة عبادته، فأظله الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، فإن الشباب هم أقبل للحق من غيرهم. أثنى الله عز وجل في كتابه على شباب آمنوا به، هم أهل الكهف يا عباد الله. قال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، وهذا دليل على أنهم على خير عظيم، مع أنهم في مرحلة الشباب. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله تعالى أنهم فتية، أي هم شباب، أي هم شباب. وذلك عباد الله أن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا وانغمسوا في دين الباطل. قال رحمه الله: ولذلك كان أكثر المستجيبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وهكذا أثنى الله جل وعلا أيضا على من آمن بموسى عليه السلام، فقال جل في علاه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ذرية، أي هم شباب يا عباد الله. يقول ابن السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: والحكمة بكون ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وهم أسرع له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحوهم. نعم عباد الله، الشباب أقبلوا للحق، ولهذا كان كثير ممن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثته هم شباب يا عباد الله، بل هم صغار أيضا يا معاشر المسلمين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أول من آمن من الصبيان بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتجاوز 10 سنين. وأسامة بن زيد يبعثه صلى الله عليه وسلم قائداً على الجيش لقتال الروم، وهو لم يتجاوز 20 سنة. ولقد رد صلى الله عليه وسلم يوم أحد جماعة من الشباب همتهم في الجهاد ورغبتهم فيه ردهم ولم يبلغوا 15 سنة كابن عمر والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أجاز صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص أخا سعد يوم بدر واستشهد فيها وهو لم يبلغ 16 سنة، ومصعب بن عمير يبعثه صلى الله عليه وسلم وهو شاب بعد بيعة العقبة إلى المدينة ليعلم الناس القرآن ويصلي بهم، فأسلم على يده كثير من الصحابة. هؤلاء وغيرهم شباب يا عباد الله، حفظوا مرحلة الشباب في طاعة الله جل وعلا ومرضاته، كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا حريصين على تعلم العلم وعلى نشره في الناس، لم يكونوا مضيعين لأوقاتهم فيما لا ينفعهم فضلا عما يضرهم. وكيف يضيعون أوقاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيقول: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يوصي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك أولا اغتنام الشباب قبل الهرم، وهذا لأهميته يا عباد الله. فليتق الله الشباب وليحرصوا على الأخذ بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيا معشر الشباب اغتنموا شبابكم قبل هرمكم كما وصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنكم في مرحلة عظيمة هي مرحلة القوة والنشاط، هي مرحلة بلوغ الأشد، هي مرحلة بين ضعفين من مراحل العبد، هما مرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة. فحري على من كان في هذه المرحلة، أعني مرحلة الشباب مع ما فيها من القوة والنشاط، أن يجعل ذلك فيما يرضي الله عز وجل، أن يجعل ذلك في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، يكون محافظاً على الصلاة، مؤدياً لها في المساجد، حريصاً على قيام الليل، يحرص على صيام التطوع وعلى نفع الناس. فإن الشاب إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يزم مرحلة الشباب مما فيها من سفه وطيش واندفاع وعجلة. إن الشباب ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا اهتمام نبيهم صلى الله عليه وسلم بهم، فأوصاهم باغتنام مرحلة الشباب قبل الهرم يا عباد الله. ولما نذكر وصية نبينا صلى الله عليه وسلم إننا نتذكر حال شبابنا اليوم. كثير من شبابنا يا عباد الله يعيش سبهللاً، لا في عمل دنيا ولا آخرة، بلا هدف ولا غاية. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأمقت الرجل أراه فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. شباب يا عباد الله ضيع الصلوات واتبع الشهوات، شباب يا معاشر المسلمين أهلكته المسكرات والمخدرات ومشاهدة المجون في قنوات الشبكات، شباب يا عباد الله أظلمت الموسيقى والغناء قلوبهم حتى دعاهم إلى الفجور والزنا، شباب يا عباد الله اهتم بالمظهر والملبس وقصات الشعر والتسريحات والتشبه بالكافرين والكافرات، شباب يا عباد الله يركب البحار ليغادر الديار إلى بلاد فيها الملذات والشهوات مع ما فيها أيضا من أسباب الانتكاسات. فإني أقول لشبابنا: ما لهذا خلقتم يا شبابنا؟ إنكم لم تخلقوا لتتمتعوا في الحياة الدنيا هذا التمتع الزائف كتمتع الكفار والذي يفضي إلى النار والعياذ بالله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اتقوا الله يا شبابنا، واعلموا أنكم إنما خلقتم لعبادة الله جل وعلا وطاعته، وإنما أمدكم الله جل وعلا به من القوة والنشاط في مرحلة الشباب، حري بكم أن تستغلوا ذلك في طاعة الله وعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، تستمتعون بشبابكم فيما يرضي ربكم سبحانه وتعالى. ألا فكونوا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا المثل الأعلى وهم شباب يا عباد الله في الاستمتاع بشبابهم فيما يرضي الله عز وجل. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: حفظت القرآن فقرأت به في ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأه في شهر. قال: فقلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في عشر. قال: قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في سبع. قال: قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. إي نعم يا شباب الإسلام، هكذا يستمتع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بشبابهم، يستمتعون بشبابهم في طاعة الله والتقرب إليه والبعد عن محارمه سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عز وجل، ولتعلموا يا شباب الإسلام أنكم ستقفون بين يدي ربكم جل وعلا، ويسألكم عن عمركم عموما وعن مرحلة الشباب على وجه الخصوص، وذلك لأهميتها وعظمها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند الله عز وجل حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. تمعنوا يا عباد الله في هذا الحديث، وانظروا كيف بدأ صلى الله عليه وسلم بذكر السؤال عن العمر كله، ثم بعد ذلك السؤال عن مرحلة الشباب، مع أنها داخلة في العمر كله، لكن خُصَّت بالذكر والسؤال لأهميتها يا عباد الله. وكأن هذا الشاب يُسأل: ماذا عملت يوم منَّ الله عليك بالقوة والنشاط وقد بلغت الأشد؟ ماذا عملت مع طاعة الله وعبادته والابتعاد عن محارمه؟ فيا شباب الإسلام، اتقوا الله عز وجل، ولتعلموا بأنكم ستُسألون، فأعدوا للسؤال جوابا، فأعدوا للسؤال جوابا وأنتم في مرحلة القوة وفي دار العمل. فالبدار البدار قبل الهرم والعجز، البدار البدار قبل حلول الأجل. وثمة يندم يا عباد الله من يندم، ولا ينفع ندم ولا تحسر. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. ويا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. ولتعلم أيها الشاب بأن الموت يأتي بغتة، فلعلك تموت في شبابك، فالموت حق ولا يفرق بين صغير ولا كبير. وإن من عرف هذه الحقيقة لا يكون مستعدا لها ولا يغترر بالشباب والصحة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مخافة أن يفجعنا الأجل من غير توبة ولا إنابة إليه. وهذا أمر خطير يا عباد الله، لأنه يخشى أن من لقي الله جل وعلا بغير توبة أن يحشر في زمرة الظالمين، لأن الله جل في علاه يقول: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن شبابنا في هذا الزمان قد تكالبت عليه الشرور من كل حدب وصوب، وإن أعداء الإسلام لا يستهدفون شبابنا في أفكارهم وعقولهم وأخلاقهم وفي دينهم، وإنه قد توفرت لهم من الوسائل في هذا الزمن ما لم يكن يا عباد الله في زمن مضى، أعني وسائل الإضلال لشبابنا والتي ملئت بفتن الشبهات والشهوات. وإن شبابنا لهم تحدٍ عظيم في مواجهة أعداء الإسلام وما يريدونه منهم من ضلال وحيدة عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فشبابنا يحتاجون لمواجهة ذلك إلى أمرين. أما الأمر الأول وهو أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على حسن الصلة بالله وتمام التوكل عليه، والحرص على فعل ما أوجب وفرض سبحانه والبعد عن محارمه. وثانيا، إن شبابنا يحتاجون عباد الله إلى من يرحمهم ومن ينقذهم. شبابنا يحتاجون إلى من يرفق بهم ويكون ناصحاً أميناً لهم، فإن الناظر يرى بأن شبابنا قد غرقوا في مستنقعات يحرص على النجاة منها، فهم يحتاجون إلى من ينقذهم، يحتاجون إلى من يرحمهم، يحتاجون إلى من يرفق بهم وينصح لهم. وهذا الخطاب موجه للآباء والأمهات والإخوة والأصحاب والشباب الذين هداهم الله عز وجل: لا تتركوا من رأيتموه في ضلال من شبابنا، فاحرصوا على إنقاذهم، واحرصوا على النصح لهم والأخذ بأيديهم، مع الحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية والصلاح. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا، اللهم أصلِح شبابنا، اللهم أصلِح شبابنا، اللهم أصلِح شبابنا، اللهم ردَّهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم جنِّب شبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنِّب شبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنِّب شبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجِّهم من الظلمات إلى النور، وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارِك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتُب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.